العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سئل علي رضي الله عنه: من هؤلاء الذين أحلوا قوم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال للسائل: هم قريش، أنعم الله عليهم بنعم، جعلهم جيران بيته ورفعهم على أعناق العرب، فالعرب كلهم تقول، العرب كلها تقول عن قريش: هؤلاء جيران الله، وأمنهم والناس خائفون، وأطعامهم والناس جائعون. ثم جعل لهم أكبر نعمة، وهي أن بعث فيهم خير خلقه، جعله منهم من أصراحهم نسبا ومن أوسطهم دارا، فكان شكرهم لهذه النعمة كفرها، فكفروها وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا يخبر ربنا سبحانه بهذا عن استقباح هذا، وأن ربنا سبحانه عندما ينعم بنعمة فلا ينبغي أن تقابل هذه النعمة بكفرها. ومن كفرها، وهو أول مراحل كفرها، ألا تقدر قدرها. قال ربنا سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، هو خير مما يجمعون، قراءتان. قالوا في التفسير: فضل الله هو القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به الناس. كيف نشكر ربنا على أن جعلنا من أهل القرآن، أنزل فينا هذا القرآن وجعلنا من أهله؟ وينبغي أن تعلموا أن العلماء عندما يقولون في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم لا يخصون بوراثة الكتاب فقط من يحمله، ولكن يعمون ويخصون فيقولون: وراث الكتاب كل من آمن به، وكل من قال لا إله إلا الله فقد آمن بهذا الكتاب، وهو ممن اصطفي بوراثة الكتاب. فلا ينبغي أن يكون الناس كهؤلاء الذين ذمهم الله، بدلوا نعمة الله كفرا. قال ربنا سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قالوا في التفسير: أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. ما يصلح أن يكون شكر الرزق هو التكذيب به والتكذيب بالرزاق. لماذا هذا؟ لأن هذا رمضان يوشك أن نبلغه، نسأل الله أن نبلغه وأن يوفقنا فيه إلى ما يرضيه عنا. من قدر نعمة رمضان شكر الله عليه وقام فيه بما يرضاه ربنا سبحانه. ولكن المشكلة أن من الناس من لا يقدر رمضان قدره، من ليس له ورد من كتاب الله في رمضان لم يقدر رمضان، من لا يقوم مع القائمين حتى يحس بالركب، الألم فيها والألم في السيقان والألم في الأظهر، يتنافس مع الناس في القيام في رمضان وأن يعد في القائمين وفي الساجدين وفي الركعين، لم يقدر رمضان. رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له من تقدم من ذنبه، وهو يقوم كل ليلة 20 دقيقة 25 دقيقة، ثم يذهب بعد ذلك يخبط مع الخابطين في الليل كله. هذا يقوم رمضان، هذا يود أن يرتب له ما رتبه ربنا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. ألست أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة؟ كيف تزاحم الناس، كيف تزاحم؟ اقرأوا إن شئتم كتب السنة ترون كيف كان قيامهم. يقومون بالبقرة في 8 ركعات، فإذا صلى بهم المصلي البقرة بالبقرة في 10 ركعات رأوا أنه قد خفف في 10 ركعات. البقرة يعني جزآن ونصف تقريبا في 8 ركعات. أذكر مرة طلب مني بعض أصدقائي أن يعني نأتي بهذه السنة، فقلت حيها لا، فصلينا بالبقرة في 8 ركعات. لما انتهينا التفت إليهم فإذا هم كأشلاء في معركة حرب، هذا ممتد وهذا مضطجع وهذا يرفع رجليه، وكلهم شباب ليس فيهم عجوز. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.